فقبل أن يخلق الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم علم ما هم عاملون، ورضي الله عز وجل عليهم في الأزل، فالرضا صفة قديمة. أرسل عبد العزيز بن مروان ابنه عمر إلى أخي عبد الملك بن مروان بالمدينة يتعلم العلم من فقهاء المدينة السبعة، فكان يتردد على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، فدخل عليه يوما في بيته فأعرض عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقال له: ما لك يا سيدي تعرض عني؟ وهذا من أدب طالب العلم مهما كان شريفا ومهما كان ينسب إلى الخلافة أو النبوة أو إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أدب طالب العلم مع العالم. قال له: يا سيدي لماذا تعرض عني؟ قال: أبلغك أن الله عز وجل سخط على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قال: وما ذاك يا سيدي؟ قال: ما شيء بلغني عنك في علي. وكان من عادة بني أمية أن يسبوا علي رضي الله عنه على المنابر، فكانت هذه علامة على ولائهم لبني أمية. فقال عمر: أتوب إلى الله؟ فلما استخلف عمر رحمه الله أبطل هذه العادة السيئة وهي سب علي على المنابر، واستبدلها بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله عز وجل رضي عن الصحابة في الأزل، فلا يمكن أن يكونوا على خلاف ما يوجب الرضا، ولا يمكن أن يموتوا على غير الإسلام. فقام دين الشيعة قبحهم الله على هذه الكذبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي، وأن الصحابة كتموا هذا النص الجلي، وأنهم كفروا بذلك، وأنهم خرجوا من دين الإسلام. فالآيات القرآنية عباد الله تنطق بفضل الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتخذوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. يمدح الله عز وجل الصحابة الكرام بصبرهم ويقينهم وتعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مناسبة نزول هذه الآية الكريمة بعد غزوة أحد، وقد قتل 70 من الصحابة الكرام، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، وكسرت البيضة على رأسه، وكسرت رباعيته. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر للمشركين قوة الصحابة، وأنهم لم توهنهم هذه الهزيمة، فدعا الصحابة للخروج إلى جيش أبي سفيان ثاني يوم من غزوة أحد. ما تعللوا وقالوا: نحن عدنا بالأمس وقتل من قتل وجرح من جرح، ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا على ما بهم من جراح. فقال عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي الجروح العظيمة الكثيرة، للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتخوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه طبيعة الإيمان الصادق، إذا خوف العبد بغير الله عز وجل يزداد إيمانا بالله ويزداد توكلا على الله عز وجل، كما قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا مدح للصحابة رضي الله عنهم. من الأدلة كذلك على فضلهم وشرفهم قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال محمد بن زياد: سألت محمد بن قريظة عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: وأردت الفتنة، أي ما حدث بينهم من قتال في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، فقال: ما لك وللصحابة؟ إن الله عز وجل قد رضي عنهم وأوجب لهم الجنة في كتابه. قال: قلت: فأين أوجب لهم الجنة في كتابه؟ قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، أي أن الله عز وجل رضي عن كل الصحابة، عن المهاجرين والأنصار لمحسنهم ومسيئهم، وما حدث من قتال في آخر عصر الصحابة، فهم أئمة مجتهدون والمجتهد مأجور على كل حال، ثم لهم من البذل في الإسلام ورفع دين الملك العلام ما تقى هذه المعاصي مكفرة في جانب بذلهم وتضحيتهم. قال محمد بن زياد: فكأني لم أسمع هذه الآية من قبل. وقال بعض العلماء: شرط في الذين اتبعوهم شريطة لم يشترطها في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، أي في أعمالهم الحسنة، ولكنه رضي عن كل الصحابة رضي الله عنهم. ودل على هذا المعنى كذلك قوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فيتدل على أن الله عز وجل رضي عن جميع الصحابة ووعد جميع الصحابة الحسنى، لأن الحسنى هي الجنة، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. ويتدل على أن الصحابة طبقات، وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل هو أعظم وأكثر أجرا ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، ولكن الجميع وعدهم الله عز وجل الجنة. قال: وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله الجنة لجميع الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم مذكورون في الكتب السابقة، نبه الله عز وجل على صفاتهم وعلى حسنهم، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوخه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقوله عز وجل محمد رسول الله ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي يدل على غاية الشرف وغاية الرفعة، لأن الرسل هم أفضل الناس وهم أشرف الناس، فدرجة الرسالة أعلى من درجة النبوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. فأفضل الأولياء هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل المرسلين خمسة من أولي العزم من الرسل: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وما ذكر الله عز وجل اسم نبيه محمد إلا وذكر ما يدل على شرفه، فقال هنا محمد رسول الله، وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبعد أن ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة وبوصف الرسالة قال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه صفة الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولم تر آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم. فهذا البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة في موقعة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين المرتدين من بني حنيفة، دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، فطلب البراء بن مالك من أصحابه أن يحملوه على ترس وأن يرفعوه بأسنة الرماح وأن يلقوه عليهم من فوق سور المدينة من أجل أن يقاتل وحده هذا الجيش الذي وصفه الله عز وجل بقوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فالمفسرون مجمعون على أن المراد بهم المرتدون من بني حنيفة من أتباع مسيلمة الكذاب. فقاتل البراء بن مالك وحده هذا الجيش حتى فتح الباب لأصحابه فدخلوا من باب الحديقة يقتلون في المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. فكانت صفات الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه متوفرة في الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة انتصروا في كل ميدان، كان النصر دائما حليفهم وكان العز ديدنهم. انتصروا على نفوسهم الأمارة بالسوء فألجموها بلجام التقوى، وانتصروا على زينة الدنيا وبهرجها فلم تفتنهم الشهوات ولم تبهرهم الأضواء، وانتصروا على الشيطان القاعد لهم في كل طريق، وانتصروا على العدو في ميدان المعركة في أقصر وقت، فكان النصر دائما حليفهم. قال محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، يصفهم الله عز وجل بكثرة الصلاة وكثرة الركوع وكثرة السجود تزكية لظواهرهم ولأعمالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي أن الله عز وجل زكى الظواهر وزكى البواطن، فهم مع كثرة أعمالهم عندهم من الإخلاص وعندهم من الصدق يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كما علم الله عز وجل نفاق المنافقين، علم الله عز وجل صدق الصادقين وإخلاص المخلصين وإيمان المؤمنين، فزكى الظواهر وزكى البواطن. قال علي رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى أحدا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين، فما رؤي ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم. وقال الحسن البصري: صحبت أقواما وعرفت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولهي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب، ولم يوضع بينه وبين الأرض شيئا، فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم، يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، فإذا فعلوا حسنة دابوا في شكرها ورجوا الله أن يقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم. قال: فوالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة. والحسن البصري من كبار التابعين، أي أنه يشير بهؤلاء الذين التقى بهم أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قالوا: علامات الصلاح كانت بادية عليهم، كما ترى شخصا تستشعر أن بينه وبين الله عز وجل خير وأنه على إخلاص، نور الإيمان في وجهه. قال الإمام مالك: بلغنا أن نصارى الشام لما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الشام قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك، فإن الصحابة هم أفضل صحب لأفضل نبي. انظروا إلى قوم موسى لما قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وانظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما التقى بهم في غزوة بدر على غير ميعاد، قالوا: يا رسول الله امض بنا، فوالله لو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف منا رجل واحد. وقاله سعد بن معاذ: امض يا رسول الله لما أمرك الله، فقد آمنا بك وصدقناك، مع أن بيعة العقبة الثانية كانت تنص على أنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مما يحمون منه أزرهم وبدر خارج المدينة، ومع ذلك قالوا: آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار قبل موته وقال: فاستوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم أدوا الذي لهم وأدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وهو جنة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما زلنا في الآيات القرآنية في تزكية الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض الناس لأحد العلماء: كنت أظن أن قوله سيماهم في وجوههم هذه العلامة التي تكون في الجبهة، قال: إنها قد تكون في وجه من هو أقسى قلبا من فرعون، ولكن المراد السمت الحسن، وأن من رآهم أعجبوه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبتغوا ذلك مثلهم في التوراة، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع. أي أن الله عز وجل وصف الصحابة في التوراة بهذا الوصف السابق، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. شطأه يعني فراخه، كما ترى النخلة يخرج حولها نخلات، وشجرة الموز مثلا يخرج حولها شجرات من الموز ثم تكبر هذه وتصير قريبة يعني من الأصل فتشتد بها وتقوى بها، كمثل زرع أخرج شطأه يعني فراخه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فيشبه الصحابة الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة التي تخرج حولها نخلات ثم تتقوى يعني بهذه النخلات، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي أن الصحابة كانوا يعجبون المؤمنين ويغيظون الكافرين. ولذلك الإمام مالك استنبط من هذه الآية أن من غاضه الصحابة فهو كافر، فاستدل بها على تكفير الروافض أي الشيعة الذين يكرهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافقه على ذلك طائفة من العلماء. فكل من غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر بنص هذه الآية: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم. من هنا للجنس وليست للتبعيض، فكلهم كانوا مؤمنين وكلهم وعد الله عز وجل الجنة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من هذه الآيات القرآنية كذلك في فضل الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان هذا في صلح الحديبية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 صحابي، وقيل 1500 وقيل 1300، وأرسل عثمان إلى أهل مكة تفاوض يعني معهم، وتأخر عليه عثمان وأشيع بأن عثمان قد قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل العمرة، فطلب البيعة من الصحابة على أن يناجزوا قريش وأن يقاتلوا ألا يفروا، طلب منهم أن يبايعوه على الموت، فبايعه الصحابة جميعا رضي الله عنهم، وعلم الله عز وجل ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص، فنزلت هذه الآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق واليقين، أيضا تزكية للظواهر وتزكية للبواطن، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال: والمراد بالفتح القريب فتح خيبر، لأن صلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وكان الصلح ينص على أن تقف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين، ثم نقضت قريش العهد في السنة الثامنة، فكان هذا سببا في فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة. فلما تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بصلح الحديبية، فتفرغ ليهود خيبر، فكانت يعني غزوة خيبر يعني في السنة السابعة يعني من الهجرة. فهذه الآية أيضا تنص على رضا الله عز وجل عن الصحابة، وعلى علمه بظواهرهم وعلى علمه ببواطنهم، وأنه أنزل السكينة عليهم وأثابهم على هذا الصدق وهذا الإخلاص فتحا قريبا. من هذه الآيات الكريمة كذلك يعني في فضل الصحابة رضي الله عنهم قوله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فلا يمكن أن يموت الصحابة على غير الإسلام كما تدعي الشيعة قبحهم الله، لأن من مات على غير الإسلام يخزيه الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه الآية تدل على أنهم ماتوا على ما يوجب رضا الله عز وجل، وعلى يعني ما يمنعهم من الخزي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. لا شك أننا كذلك من الذين آمنوا معه، ولكن من أولى منا بهذا المقام؟ الذين كانوا في عصره والذين بذلوا المهج والدماء والأرواح لإعزاز دينه، والذين كانوا يصرعون بين يديه ويقتلون بين يديه، يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كذلك في سورة الحشر قوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف للمهاجرين الكرام، وصفهم الله عز وجل بالصدق لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا من أجل إعزاز الدين ومن أجل تقوية المسلمين وإقامة دولة الإسلام في المدينة المنورة. ثم أثنى الله عز وجل على الأنصار الكرام فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. تبوأوا يعني سكنوا الدار، دار الهجرة مدينة منورة، وتبوأوا الإيمان مدح لهم بالإيمان. يحبون من هاجر إليهم أي من إخوانهم المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا، لأن الحب في الله ليس معه حسد، لأنه يجب أن نعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والله عز وجل قدمه في الذكر، ذكر المهاجرين أولا وصفهم بالصدق ووصف الأنصار بالفلاح. فقالوا: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي مما فضلوا به، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي فاقة وفقر شديد. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم النخيل بيننا وبين إخواننا المهاجرين. قال: لا. قالوا: أيكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمرة؟ قال: نعم. فكانوا يساعدون إخوانهم الأنصار في سقي النخل وخدمته، ويأخذون يعني من الثمار، حتى أفاض الله عز وجل وأفاء على النبي بأرض بني النضير، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين حتى تكون لهم أملاك وضيعات. وكان في هذا عطاء أيضا للأنصار، لأنهم استغنوا بهذا العطاء عن مواساة إخوانهم. ثم قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا استنبط منها الإمام مالك أن من لم يحب الصحابة الكرام ولم يستغفر لهم لا حق له في الفيء، لأن الله عز وجل يذكر هنا مصارف الفيء. قال: الفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قالوا: الذين جاءوا من بعدهم أي من التابعين إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولكن الشيعة قلوبهم مليئة بالغل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام مالك هؤلاء أرادوا أن يتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فسبوا أصحابه حتى يقال رجل سوء واتخذ صحابة سوء. وقال أبو زرع الرازي إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب حق والرسول حق، والذين أدوا إلينا الكتاب والسنة هم الصحابة، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. أي إنسان يطعن في الصحابة أو في واحد من الصحابة اعلم أنه زنديق، والزنديق الذي يدعي الإسلام هو كافر، إلا أن الصحابة هم الذين نقلوا الكتاب والسنة، فإذا كفروهم أو فسقوهم فيكون الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، كيف نثق بالكتاب والسنة بنخل هؤلاء؟ فقال إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب حق والرسول حق، والذين أدوا إلينا الكتاب والسنة هم الصحابة، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فعقيدة أهل السنة محبة الصحابة والترضي عن الصحابة واعتقاد نزاهتهم. ويقول الإمام ابن تيمية من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عملا بقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويعتقدون بأن المهاجرين أفضل من الأنصار، ويعتقدون فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. ويعتقدون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر وكانوا 319 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر المبشرين وغير هؤلاء من الصحابة الذين نص على أنهم في الجنة، ويقدمون أبا بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي، ويعتقدون بأن من طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله، ومن خدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي اتهمهم بسوء الرأي. فهذه نبذة عن فضائل الصحابة في الآيات القرآنية، ويبقى لنا أن نتكلم عن الأحاديث النبوية وأيضا عن صفات الصحابة التي يعني سبق بها الأمة سبقا بعيدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، رد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم أبلغنا رمضان، اللهم لا يقبل علينا هذا الشهر الكريم إلا وأمة الإسلام ترفل في أثواب العز وترفل في أثواب العافية. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيرنا، اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم عليك بطاغية الشام وطاغية العراق وسائر الطواغيت، اللهم اعصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والغنى عن الناس. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، ردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.